دع أن يترك في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما ادعته النصارى، أي قالته كذبا في المدح، وهو جمع نصران ونصرانية، كندام جمع ندمان وندمانة، وهم أمة سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح أو لأنهم كانوا في قرية يقال لها نصران أو ناصرة من قرى الشام. في نبيهم المرسل إليهم عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من قولهم كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم: وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعجبا منه حيث ولد بلهب، ورد بأن آدم والملائكة أعجب في هذا المعنى، لأن المسيح وإن تجرد عن أحد الأصلين لم يتجرد عن الآخر بخلاف هؤلاء، فإنهم تجردوا عن الأصلين بعد، يعني هم فتنوا في عيسى أنه تولد من غير أب، طب ما آدم أكبر لا أب ولا أم، طب ما الملائكة ما بتتولدش لا ذكورة ولا أنوثة وبتخلق، يعني العجب في الملائكة أكثر والعجب في آدم أكثر، عشان كده ربنا بيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذا كان الناس لم تفتن في آدم ولم يعبدوه والفتنة فيه أشد، يبقى كان من باب أولى في عيسى. واضح. وما ذكره الناظم مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الزجاج: لما قالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله، كادت السماوات والأرض أن تزول فأمسكها الله. وقال بعض العلماء: كانت الأشجار التي على وجه الأرض لا شوك فيها، وكانت تثمر ثمرا طيبا، وكانت مياه الأرض كلها عذبة، فلما قال اليهود والنصارى ما قالوا منع أكثر الأشجار الثمر وجعل فيها الشوك، وصار بعض ثمار الأشجار لا ينتفع به، وملح أكثر مياه الأرض. واحكم بعد ذلك بما شئت، أي أردت إثبات من صفات الكمال ونعوت الجمال، فإنك وإن بالغت لا تصل إلا إلى قل من كثر. مدحا منصوب إما على الحال أو على التمييز أو بنزل غافل، أي في مدحه يعني بنزل خافض فيه، أي في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. واحتكمي، أي يحكم في مدحه صلى الله عليه وسلم، فلا تنسب إليه ما تقدم من عن النصارى، ولا تقل إنه مرسل إلى العرب خاصة كما تدعي العيسوية من اليهود، بل اسلك في مديحك المذهب الأسلم والطريق الأقوم من أنه عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيب الأعظم ونبيه الأكرم الذي فضله الله على سائر الخلق وأعطاه من الكمالات الظاهرة والباطنة ما لم يعطي أحدا من خلقه، وغير ذلك مما يضيق عنه نطاق البيان ويكل دون إحصاء القلم واللسان. ثم فصل ما أجمله بعض التفصيل فقال: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. انسب يعني أضف إلى ذاته أي الشريفة ما شئت من شرف، أي أردت من صفات شريفة وسمات لطيفة، كأن تقول هو صلى الله عليه وسلم موصوف بغاية العلم ونهاية الحلم وكمال الشجاعة وتمام البلاغة، وأنه أكمل الخلق على الإطلاق وأجملهم وأفضلهم وأكرمهم وأشرفهم وأعظمهم وأرقاهم وأدناهم وأحلاهم، وقول كل ما هو أفعل تفضيل لحد ما ينشف ريقك وتبقى لسه ما كملتش، لأنه فوق كل ده صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك مما لا يبلغ إليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وانسب أيضا إلى قدره أي مبلغه في الفضل عند الله ما شئت، أي أردت من عظم وكمال، كأن تقول إن فضله فوق كل فضل وشرفه أعلى من كل شرف، وأن كمالات الأنبياء والملائكة واصلة منه إليهم، وأنها وإن كانت كلمة في نفسها نسبتها إلى كمالات كاملة في نفسها نسبتها إلى كمالاته صلى الله عليه وسلم كنسبة قطرة إلى نهر أو نقطة إلى بحر، بل كل كمال في الأكوان هو أصلا منتزع من ذرة من كمالات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أصل الكمالات، الله خلقه جعل فيه أصل الكمالات، ثم توزعت منه فروع إلى سائر الأكوان، وجعله أصل الأنوار، وأضاءت الأنوار بذرة من أنواره صلى الله عليه وآله وسلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يبقى هنا العجز، يعني مهما قلت أنت برضو عاجز عن أنك أنت توفيه شرفه وقدره. يكفيك ان ربنا بيقول وكان فضل الله عليك عظيم، بس اقعد انت بقى اتكلم في فضل الله عليك عظيم دي كتير بقى. فان فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح وما خصه الله به من المزايا الباطنه والمحاسن الظاهره التي لم يصل اليها احد من خلقه تعالى، واقام الظاهر مقام المضمر تلذذا بلفظ رسول الله ليس له حد، اي طرف وغايه، ففضله لا يتناهى ومقامه لا يدرك ولا يضاهى. عارف انت تعرفها منين؟ ولا الاخره خير لك من الاولى؟ لما ربنا بيقول للنبي ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني كل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة التي قبلها، فهو في كل لحظة يرتقي، في كل لحظة تأتي تعتبر هذه اللحظة آخرة بالنسبة للحظة السابقة. ولما ربنا بيقول ولا الآخرة خير لك من الأولى، يعني في كل لحظة أنت في تمام الترقي. فلو كشف لنا مقامه الآن فعلى من عبر عنه يكون ساب وطلع لمقام تاني، فلذا نعجز عن معرفة مقاماته صلى الله عليه وسلم. يكفيك ولا الآخرة خير لك من الأولى، بس دي كفاية. فيعرب يعني يفصح عنه عن فضل رسول الله ناطق بفم. إنسان ناطق، تأكيد الناطق، وفم أصله فوه بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على أفويه، حذفت منه الهاء ثم إذا لم يضف عوض عن واوه بعد حذفها ميم، وإذا أضيف جاز فيه التعويض وتركه والترك أكثر. ولله در خطيب الأندلس رحمه الله تعالى في قوله مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني عليك علياك نظم مديحي، فما عسى يثني على علياك نظم مديحي. نقول البيت تاني، مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديحي. يعني بادي الأول بالاعتراف بالعجز قبل ما يتكلم. وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح. ورؤي ابن الفارض رضي الله عنه في النوم فقيل له لما لم تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الفارض له شعر كتيرة بس كلها ايه في الشوق الى الله وكده والتأله والتوله الى الله، وما اتكلمش في مدح النبي كتير، يعني شذرات بسيطة في وسط اشعاره كده، لكن يعني ما عندوش قصائد خصها كده. فقال ارى كل مدح في النبي مقصرا وان بالغ المثني عليه واكثر. اذا الله اثنى بالذي هو اهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى. الورى عدم، يكفي كلام الله ورفعنا لك ذكرك، كفاية دي رفعنا لك. نبي من الكبار الأنبياء العظام يقول رب اشرح لي صدري، يطلبها، وربنا يقول للنبي ألم نشرح لك صدرك بغير طلب. مقام حاجة تانية صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الناظم إلى بيان علو قدره وكمال فخره فقال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني لو كانت المعجزات بتاعته تناسب قدره على قد قدره لكنت تروح للميت في قبره تقول قدامه كده محمد، مجرد تنادي اسم النبي اللي في القبر يحيى. شوف ادي معنى الكلام، يعني لو كان ربنا عايز يظهر آيات تناسب قدره لكان مجرد ذكر اسمه على المقبور ربنا يحييه، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمى. بيت لطيف من الأبيات الجميلة. لو ناسبت يعني شاكلت قدره صلى الله عليه وسلم أي مقداره، آياته هنا فاعل، يعني لو ناسبت آياته قدره، قدره ده مفعول به، ولا آياته دي فاعل بس مؤخر، وقدم قدره على آياته، واخد بالك لإيه؟ لبيان مزيد الفضل في القدر، وكأن القدر فوق الآيات، فقدم القدر فوق الآيات. ودي من بديع التعبير، لأن لا يقدم المفعول على الفعل إلا لعلة بيانية أو بلاغة يريد البليغ أنه يبرزها، لأن تملي العادة الفاعل يجي بعديه الفعل، يجي بعديه فاعل، والفاعل يجي بعديه المفعول، لأن المفعول فضلة، فاهم؟ لكن كونه يجيب الفضلة قبل دي دليل أن الفضلة أهم من العمدة. شفت بقى؟ فجعل القدر أعلى من الآية. آياته أي كرامات معجزاته الدالة على عظيم نبوته وعميم رسالته، وهو فاعل مؤخر. والآيات جمع آية وأصلها أيية أو أوية، على زنة شجرة تحركت الياء أو الواو أيية أو أوية، وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا كذا ذهب إليه الخليل. ده مذهب الخليل في النحو، إن هي كانت أصلها واو ثم قلبت ألف للفتح قبلها، واو مفتوحة يعني. هي أصلها أوية فبقت آية، أسأل كده من باب القلب. وقال الكسائي أصلها أوية على زنة فاعلة حذفت الياء الأولى. وقال الفراء أصلها أيية أبدلت الياء الأولى ألفا تخفيفا. وقال بعض آخر، يعني مذاهب النحويين في تصريف الكلمة يعني لنا أي أكثر من مذاهب الفقهاء في الفروع الفقهية. عظمة يعني تمييز، دي يعني من باب التمييز، يعني لو ناسب قدره آياته إيه؟ في الفضل ولا في العظم ولا في الكرامة ولا في الوضوح ولا يميزها بعظمة، يبقى تمييز. أحيا أفاد الحياة اسمه أي علمه صلى الله عليه وسلم اسما كان أو لقبا، ونسبة الإحياء مجاز عقلي، والحقيقة أحيا الله بسبب اسمه. حين يدعى دارس الرمم الدارسة والعظام البالية، فالإضافة هنا من إضافة الصفة إلى الوصف. والرمم جمع رمة، ودروسها زيادتها في البلا، ودارس الرمم تنازعه كل من أحيا ويدعى. والمعنى أحيا اسمه دارس الرمم حين يذكر ذلك الدارس أو ينادى مذكورا عليه ذلك الاسم، كأن يقال يا دارس الرمم أحيا بجاه محمد، يقوم على طول صلى الله عليه وسلم فيحيى بإذن الله، فيكون الإحياء المذكور من آياته صلى الله عليه وآله وسلم. وحاصل معنى البيت، لو ناسبت قدره في العظم آياته ومعجزاته لكان الإحياء المذكور منها، لأنها أعظم آية منها، وبه تناسب آياته قدره صلى الله عليه وسلم عظما. ومن جملة آياته المذكورة القرآن، لكن بمعنى اللفظ المنزل للإعجاز اللي هو من معجزاته بهذا دون مدلوله القديم القائم بذاته تعالى. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مزيد رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته فقال: لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهن. يعني النبي ما رضيش يكلمنا عن حقائقه الباطنة فيه، اللي بعد كده ربنا كشفها للأولياء وقعدوا يتكلموا ويقولوا الحقيقة المحمدية والذات المحمدية والروحانية المحمدية، ما رضاش يكلمنا في الحاجات دي حتى لا يعي عقول سائر الناس، تركها لخواص أمته يتفهمونها من خلال أنوار القرآن. وعشان كده لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. وبالتالي كل الناس دخلوا في حظيرة الإيمان مع تفاوت مراتبهم في معرفة هذا النبي المكرم، وكلما زدت معرفة به كلما ازددت كرامة عند مولاك. بل باب الولاية مفتوح لمن يدخله من باب معرفة كرامة النبي، وكلما أدركت فيه خصوصية لم يدركها غيرك أو قبلك كنت في الولاية أرسخ قدم. لأن الله سبحانه وتعالى إدراكه باب مغلوب، لا يستطيع أحد أن يدرك الله سبحانه وتعالى ولا عظمته، بل العجز عن الإدراك هو عين الإدراك، هذا في ذات الله. أما النبي فهو مخلوق، ممكن نتنافس في محاولة إدراكه لأنه مخلوق، والمخلوق محصور، والمحصور يمكن الإحاطة به. فلما كان ممكن عقلا تنافس الناس بالتعرف على النبي، ولم يتنافس الناس بالتعرف على ذات الله، لأن ذات الله هي غيب الغيوب لا تدرك، أما ذات النبي فهي مخلوقة، والمخلوق يمكن تصورا الإحاطة به. وبالتالي تنافس الناس بمعرفة أحوال النبي. لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهني، يعني لم يختبرنا، يعني يمتحن يختبرنا بما تعي العقول به، أي بما لم نهتدي لفهمه لخفاء عليها. والعي التعب، والعقول جمع عقل وهو لغة المنع. وقال الشيخ أبو إسحاق إن العقل صفة يميز بها بين الحسن والقبح، أو الحسن والقبيح، وهو معنى قول الشافعي رضي الله عنه إنه آلة التمييز، ومحله الدماغ عند أكثر الحكماء وبعض الفقهاء كأصحاب أبي حنيف، وعند بعض الحكماء وأكثر الفقهاء والمتكلمين من الشافعي وغيرهم محله القلب. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه وهو الصحيح، ربنا يقول إيه؟ ألهم قلوب لا يعقلون بها، فجعل إيه؟ القلوب محل العقل. عشان كده الحكماء يقول لك العقل اللي هو، لا خد بالك بقى ان العقل هو طريقة التفكير المنظم موجودة في الدماغ، اما الادراك يكون في القلب. فيبقى الاول التفكير المنظم يعدي على الدماغ الاول، ثم بعد ذلك يمر على القلب فينبت الحكمة، فمنبت الحكمة من القلب، لكن آلتها العقل. واخد بالك؟ زي ما تقول مثلا تحط العصير القصب كده في المكنة من هنا ويمشي في المكنة هنا، تاخدها انت من الحنفية هناك عصير قصب، تحط عود القصب من هنا تاخده هنا، كذلك تاخد انت المعلومات تعديها على دماغك وبعدين تنزل في قلبك تطلع حكمة. واخد بالك؟ نفس التشبيه ده تقريبا، بمناسبة ان احنا صايمين وعطشانين وعصير القصب الساعة بيبقى جميل، فبجيب لك تشبيه يعني انت تشتاق له. واخد بالك؟ لأن المصريين هم الذين ابتدعوا بدعة عصير القصب. طول عمر الناس في جميع العالم يمصوا القصب والمصريين يعصروا، حاجة غريبة سبحان الله. لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهني. حرصا أي من أجل حرصه صلى الله عليه وآله وسلم، والحرص على الشيء المحافظة عليه بمبالغة. علينا معاشر المسلمين لأن نضل، فلم نرتب أي نشك فيما أتانا به، ولم نهم فيه بل نظنه أو نتيقنه. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال بالمحسوسات ليتضح ما يخفى على بعض الناس إدراكه حرصا على هدايتهم. وقيل المراد لم يكلفنا بما تعجز أرباب العقول عن الاتيان به، كوجوب قرض محل النجاسة، ووجوب قتل النفس بالتوبة عن من المعاصي، وغير ذلك مما وقع الأمم السابقة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. ثم أشار الناظم إلى ما خص الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من الصفات العلية والسمات السنية، فقال أعيى الورى فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحل. أعيى الورى يعني أعجز الورى، أعجز الخلق جميعا من إنس وجن وملك. فهم معناه إدراك جميع كمالاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة على طريق التفصيل، وارد عن سيدنا علي بن أبي طالب كلمة لطيفة بيقول يا جماعة والله ما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما عرفنا السيف في غمده، أما إن خرج من غمده فلم يعرفه أحد. يعني إحنا بنوصف النبي من خلال غلاف غمده الذي تغمده الله بجلاله، وعلشان كده محدش هيعرف يوصل لحاجة. ده كلام سيدنا علي اللي اتربى عند النبي، يقول والله ما عرفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كما عرفنا السيف في غمده، يعني لسه ما خرجش من غمده. وتصور انت بتشوف انت صورة من وراء حجاب وكل واحد قاعد يتخيل، يعني حاجة واقفة ورا ستار وتقول يا ده اكيد شعرها سود، ده اكيد عينيها كذا، ده اكيد وهي من ورا الستارة، كل واحد قاعد بقى يتفنن في وصف صورة جميلة. لكن لو اتشالت الستارة هتلاقيها غير كل الوصف ده، هي فوق كل الاوصاف دي. هو ده كلام سيدنا علي اللي عايز يوصله للناس، فهم معناه أي إدراك جميع كمالاته صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة. فليس من أراد فهم معناه تفصيلا يرى أي يعلم يعلم في حالتي القرب منه صلى الله عليه وسلم، أو القرب سيدنا علي بيقول لك كالسيف في غيمة، أو ده القرب، فما بالك وإحنا وعاد وجايين بعد 14 قرن من الكلمة. ده اللي عاش معاه بيقول احنا ما شفناش فيه الا كاننا بنوصف السيف في غمده، يعني كانه ما زال محتجبا في حجاب كمالاته لم يظهر بعد صلى الله عليه وسلم. ده في القرب، فما بالك في البعد. حتى معظمهم عجز ان يصف وكلهم عجز طبعا جسمانيا. ايوه، والبعد منه صلى الله عليه وسلم بالقياس لمن نقلت اليه اخباره الداله على علي ذاته وجميل صفاته، غير منفحم يعني عاجز عن ادراك كمالاته صلى الله عليه وسلم. فعشان كده الحسن بن ثابت يقول ايه؟ انما انظره على قدري لا على قدري هو. يعني انا بنظر النبي على قدري بس، مش على قدر النبي، على قد ما اقدر ان انا القط منه الانوار بتاعته. فبيدي لك تمثيل تشبيه ثاني، بيقول لك ايه؟ كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام. أي واحد تسأله إيه رأيك في الشمس؟ يقول لك قرص قد كده. شايف أنت من بعيد بقى الشمس كده، دي أضعاف الأرض حجما. والأنوار اللي فيها اللي جاي لك أنت بعد ما اخترق كام سنة ضوئية لحد ما وصل لعينك، فشوف اللي وصل لعينك ده أنت مش قادر تفتح عينك فيه، وهو وصل لك من خلال حجب قد كده. وبالرغم من كده اللي بتشوفه فيها مش هي حقيقتها خالص، ده هي حقيقتها اعلى من كده خالص. فهو عايز يقول لك كده، كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي، يعني إذا قربت ليها ما تقدرش تفتح عينك. كالشمس تظهر للعينين ظهورا حسيا من بعد حالة كونها صغيرة، أي قدر الترس أو المرآة، وضم عين بعد لغة تقدم الكلام عليها في عقم، وتكل أي تتعب الطرف يعني الباصرة اللي العين من أمامي يعني من قرب. وسميت شمسا لبعدها وسرعتها في سيرها ومحلها الفلك الرابع، وذلك لأنها لكبر جرمها في الواقع وشدة نورها وسطوع شعاعها تكاد تخطف الأبصار وتعميه. وقد اختلف العلماء في مقدار جرمها، فعن عباس رضي الله عنه أنه كقدر الدنيا، وقال الثعلبي أنه كقدر الدنيا 120 مرة، وذهب علماء الهيئة إلى أنه كقدر الأرض 160 مرة، والله أعلم بالحال. كاتب لك في الهامش هنا بيقول إيه؟ جاء في الموسوعة العربية العالمية المجلد 14 مادة الشمس، الشمس كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط المجموعة الشمسية، وتدور الأرض مع 8 كواكب أخرى حولها، يبلغ قطر الشمس أي المسافة بين طرفيها مرة بالمركز مليون، عدد كده كبير قوي، استنى ما نحاول نقراه لك، مليون كيلو متر و 293 ألف كيلو، مليون و 293 ألف كيلو، وهو ما يعادل قطر الأرض 109 مرة، ما يعادل قطر الأرض 109 مرة. ولما كانت الشمس تبعد عن الأرض بمسافة قدرها 150 مليون كيلومتر، فهي لا تظهر لنا أكبر من القمر، ويبلغ قطر الشمس 400 ضعف قطر القمر، كما أن بعدها عن الأرض يصل إلى 400 ضعف بعدها عن القمر. فلو أننا تخيلنا الشمس في حجم ناطحة سحاب مثلا، تبدو الأرض في حجم الإنسان، ويبدو القمر في حجم حيوان صغير يقف بجواره، كأن بني آدم راجل واقف قدام تحت سحاب وجنبيه قط، القطة القمر والراجل الأرض وانه تحت السحاب الشمس. فهمت؟ ده التمثيل يعني ده. والمعنى كما أن الشمس وإن شهدت لا تدرك بكمالها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن شهد لا يدرك معناه بكماله، بل يدرك من كل من كل بل لا يدرك من كل إلا القدر اليسير والنزر القليل. ثم أشار الناظم إلى ما هو كالعلة لذلك، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. يعني كيف هنعرف حقيقة النبي وإحنا غاية ما هنالك بنتمنى بس نشوفه في المنام مرة، ولما نشوفه بقى نقعد نحكي ونقول أنا شفت النبي في المنام وقال لي وقلت له، وساعات يشوفه ولا يقول له ولا يقول له، وتشوفه من ظهره مرة، تشوفه من وشه مرة، من جنبه مرة، تشوفه من غطي وما يكشفش وجهه، وكل ده وبتعرف فاهم انك ادركت حاجه. ادركت ايه؟ ده انت كل ما انت بتاع شويه منامات متجمعه كده، ومن راى النبي في المنام فراه حقا، لكن هل ادركته؟ انت رايته حقا لكن ما ادركتوش، واخد بالك؟ دي المشكله. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، وكيف على أي حال يدرك في دار الدنيا التي هي حجاب عظيم بين الأرواح ومعارفها لانصباب الأرواح في قوالب الأجسام المظلمة حقيقته صلى الله عليه وسلم من كمالاته الظاهرة والباطنة بالكل. وعلى طريق التفصيل، قوم في الدنيا نيام غافلون كالنيام، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هو الرجع على فكرة ده قول سيدنا علي، ده كان اشتهر على أنه قول النبي، بس هو الأصح إسنادا إن ده قول سيدنا علي، الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، لكن هو يوافق القرآن، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فهو يوافق القرآن كأنه بيفسر هذه الآية سيدنا علي، فهي أيضا يعني من مشكات النبوة، لأن القرآن وحي، وسيدنا علي عبر عنها بأن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، لأنه يوافق هذه الآية. ومن شدة حكمة هذا القول ظنه الناس أنه قول نبوي شريف، لكنه صحيح المعنى، منسوب لسيدنا علي وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. تسلوا عنه أي قنعوا عن إدراك كنه معنى بالحلم، أي بالشيء اليسير الذي أدركوه منه في الدنيا، إما بالعيان وإما بالبيان الشبيه بما يراه النائم، وإما في الآخرة فيظهر لجميع الخلائق كمال معناه وتمام حقيقته. ولام الحلم أصلها السكون الحلم، وضمها لغة تقدمت في العقل. ثم أشار الناظم إلى ما هو كالنتيجة لما سبق فقال، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. بس بشر لك البشر، كما أن الذهب حجر لك الحجر، هو كل ما فوق التراب، يعني تراب في ذهب وفي فضة وفي أزدير، والناس معادن، النبي يقول كده الناس معادن، والنبي من الناس، معدن النبي بقى لا كسائر المعادن. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم أي مكان بلوغه والوصول إلى غاياته، والعلم هنا بمعنى الإدراك. واحد يرد على التليفون ده بره ويقول له هو مشغول عشان يخلصني عادي، قبل ما يقفل خلصني منه عشان هيفضل يطلب كده لحد ما المغرب يد. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. بشر إنسان، وسمي الإنسان بشرا لبدو بشرته وظهور جلدته، لأن أجمل حاجة في الإنسان البشر على فكرة، فربنا سمانا بشر بأجمل حاجة فيه. وعايز تصدق كده روح قسم الحروب وتفرج الانسان لما يتحرق وبشرته تضيع منه بيبقى قد ايه مشوه، قد ايه هو نفسه مش قادر يبص في المرايه لنفسه. فالبشره دي نعمه كبيره، نعمه كبيره، يعني ربنا جعلها اسم لينا ليبين نعمته، واخد بالك؟ اجمل امراه في العالم لو بس اتحرقت ما يتقش يشوفها وتدخل عليك في الضلمه تهرب منك كان عفريت دخل، شوف قد ايه لو فقدت بشرتها. فالبشره دي نعمه، فلما يقول علينا ربنا بشر بيفكرنا بنعمه البشر، نعمه ما فيش بعدها نعمه. وأنه خير خلق الله، أفضل جميع مخلوقاته، إنسا وجنا وملكا وأصل خير أخير، كلهم توكيد. وهذا البيت كما قال الزركشي من أحسن أبيات القصيدة وأمدحها. ثم الدلائل الدالة على أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق كثيرة، شهيرة منها قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم أن سيد ولد آدم ولا فخر. ثم أشار الناظم إلى بيان وجه خيريته صلى الله عليه وسلم على سائر الخلائق بقوله وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. كل آي يعني كل معجزة وكرامة، أتى يعني جاء الرسل الكرام على ربهم بها أي بتلك الآيات، فإنما هي أداة حصر وأدخل عليها الفاء لتضمن المبتدأ بمعنى الشرط، اتصلت بتلك الآية وهاتيك الكرامات التي هي أنوار يهتدى بها إلى سائر الكمالات لسائر المخلوقات. واقتصر الناظم على معجزات الرسل لأنها أساس كمالات أشرف الخلق من نوره صلى الله عليه وسلم، أي من كمالاته النبي صلى الله عليه وسلم منحه الله به. مش النبي رحمة للعالمين والرسل من العالمين، والآيات اللي بتأتي من الرسل رحمة لأتباعهم ليؤمنوا، فيبقى لولا واسطة الرحمة للعالمين ما ظهر الرسل، ولولا واسطة الرحمة للرسل ما ظهرت الآيات على أيديهم، ولولا ظهور الآيات على أيديهم ما آمن بهم أتباعهم. فتلاقي مصدر كل خير وراءه هذا الرحمة الأولى وهي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده اتصلت من نوره بهم. يقول لك في مبالغة في العالم التعبانة، في مبالغة والله، اللي يقول فيها مبالغة يبقى عقله بلغة. عارف يعني بلغة؟ شبشب اللي يوضع في الرجل كده، المصريين يقولوا عليها بلغة، الشبشب اللي يوضع أو بلغة بلغة غاية لا ويقولوا بلغة، مش المصريين بيقولوا عليها كده ولا انت مش مصري ولا ولا انا بس اللي مصري؟ حتى تونس كده بلغة. ده ابويا جدي كان يقول هات البلغة يا يسر، اللي جاب له حتى كان يقول لي هات البلغة يا دكتور يسر، وانا صغير كده كان يقول لي يا دكتور يسر. سبحان الله حاجة غريبة، كنت طفل صغير. نعم مش تحيز من الناس اللي تحيز من العقل، فاللي يقول فيها مبالغة يبقى عقله بلغة، يعني جزمة بالعربي. بهم أي وصلت منه إليهم بطريق الاستمداد، وذلك لأن نوره صلى الله عليه وسلم كان مخلوقا قبل آدم صلى الله عليه وسلم، بل قبل سائر المخلوقات من السماوات وما فيها والأرض وما عليه وغير، كما دلت عليه الأخبار الصحيحة والنصوص الصريح. ثم انتقل إلى آدم وحواء وهكذا إلى كل صلب طيب ورحم طاهر مصفا مهذبا طاهرا طيبا، إلى أن وصل إلى سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة رضي الله عنهما وأرضاهما والدي النبي، فإنه شمس فضل هم كواكبها. فإنه النبي شمس فضل، الأنبياء بالنسبة له كواكب جنبها نجوم وهو الشمس، وعشان كده ربنا علامات وبالنجم هم يهتدون. العلامات اللي هم الأنبياء والنجم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنعتني بمين؟ مش بالنبي لكل قوم هاد؟ يبقى وعلامات الانبياء وبالنجم هم يهتدون، يبقى الايه؟ يبقى في الطريق الحسي النجوم مش كده؟ وفي الطريق الى الله النجم، فهو نجم الهدايه، نجم سماء الهدايه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم. يعني قبل ظهور النبي عندما كان باطنا كانت ظهر أنوار الكواكب دي، لما ظهر شمس النبي خلاص الكل اندرج تحت لوائه، فما بقاش غيره صلى الله عليه وسلم، خلاص زي ما الشمس تظهر ما فيش نجوم. فإنه صلى الله عليه وسلم شمس فضل، أي كماله كالشمس في كمال الإضاءة وشدة الإنارة، وهم أي الرسل الكرام كواكبها، أي كواكب شمس فضله صلى الله عليه وسلم، يظهرن أي تلك الكواكب أنوارها أي أنوار الشمس فضله للناس في الظلم، أي في أزمنة الجهل والضلالات الشبيهة بالظلم. وحصل المعنى أن نسبة أنوار الرسل الكرام إلى نوره صلى الله عليه وسلم كنسبة أنوار الكواكب الليلية من قمر وغيره إلى نور الشمس، بجمع أن الأول يستمد من الثاني، وأن نوره مستفاد من نوره، وذلك أن الكواكب الليلية على ما تقرر في الهيئة اللي هو علم الفلك أجرام غير مضيئة في ذواتها، لكنها ثقلة تقبل الضوء، وجرم الشمس أكبر من جرم الأرض، فإذا غابت الشمس تحت الأرض فاضت أنوارها عن جوانب الأرض، فيطلب الصعود لكونه نورانيا إلى جهة العلو، فيصادف أجرام الكواكب الثقيلة المقابلة فيرتسم فيها فتضيء في الظلمة، وتظهر أنوار الشمس للناس في الليل المظلم من غير أن ينقص من نور الشمس شيء. وكما أن الشمس أفضل من الكواكب فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وكما أن الشمس إذا بدت لم يبقى للكواكب نور، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ لم يبقى لأحد من الرسل شريعة، بل نسخت شريعته جميع شرائعهم ومحى نوره لسائر أنوارهم، فهو صلى الله عليه وآله وسلم سلطانهم الأكبر ورئيسهم الأفخر وجنسهم العالي الأظهر، فصلى الله عليه وآله وسلم علم الرسالة، علم الرسالة وتاج النبوة صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم. ولما ذكر الناظم من خلقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه ما ذكر، أخذ يتعجب منهما ذاكرا في ضمن ذلك شيئا من صفاته الجليلة وسماته الجميلة، فقال: أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. أكرم يعني صيغة تعجب، يعني ما أكرمه وما أجمله. أكرم يعني كده، ما أكرمه وما أجمله. بخلق بفتح أولي وسكون ثاني أي بصورتي، نبي كرمه الله على سائر الخلق، زانه من الزين وهو ضد الشين العيب يعني. خلق زانه خلق بضم أوليه وقد يسكن ثاني أي طبع، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، بالحسن مشتمل، والظرف متعلق بقوله مشتمل وهو بالجر، صفة للنبي صلى الله عليه وسلم أو لخلق، أي صار الحسن له كالثوب فهو مشتمل به، وفيه إشارة إلى أن الحسن قد عمه من سائر الجانب. بالبشر أي بطلاقة الوجه وبشاشته واستنارته بالمسرات، والظرف متعلق بقول متسم يعني معلم، وبالجر أيضا صفة أخرى لنبي، كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. جاب بقى كل حاجة أعلى حاجة فيه عشان إيه؟ يشبه كل حاجة بأعلى حاجة فيه، فهو أخذ أعلى حاجة في كل شيء صلى الله عليه وسلم. كالزهر اسم جنس جمع واحده زهرة، والظرف متعلق بمحذوف صفة أخرى للنبي، في ترف يعني في نعومة، نعومة جسم ونضارة وطيب رائحة، حتى أنت تقول فلان مترف يعني إيه؟ يعني عايش في ريحة حياة هنية طيبة الرائحة، يبقى ده مترف. في ترف يعني في طيب رائحة ونعومة جسم ونضارة لون، أدي الطرف. روى الشيخان عن أنس صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: ما مسست، وتنفع تقول ما مسست، تنفع الاثنين، ما مسست وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدر أي القمر ليلة كماله، وهو معطوف على الزهري، في شرف، وشرف البدر على سائر الكواكب الليلية كشرف النبي صلى الله عليه وسلم على سائر المسلم. والبحر عطف على الزهر أو البدر، في كرم حال من البحر. فعن أنس رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه، ولقد سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. والدهر أي الزمان بمعنى أهله، أهل الزمان يعني، في هممي يعني كأن همته بمجموع همم أهل زمانه كله، بل كل زمان صلى الله عليه وسلم. جمع همة وهي قوة العزم، والمعنى أن كل همة من هممه صلى الله عليه وسلم كهمم أهل الدهر بل أعلى وأجل، كما قال سيدنا حسان بن ثابت في مدحه صلى الله عليه وسلم: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. له راحة لو أن معشار جودها على البر كان البر أندى من البحر. ده كلام سيدنا حسان بن سعد. وبالجملة فهمته صلى الله عليه وسلم أعلى الهمم، فمنها كفه صلى الله عليه وسلم بغلة يوم حنين قبل الكفار حين فر الناس عنهم إلى أن هزم الكفار بحصيات رماهم بها، ويقول أنا النبي لكذب أنا ابن عبد المطلب. وروى مسلم عن البراء كنا والله إذا احمر البأس إن نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الناظم إلى كمال هيبته صلى الله عليه وآله وسلم إن هو بقى مع الجمال ده مغطى بالهيبة والوقار، مش جمال ظاهر كده، لا ده مغطى بالهيبة والوقار، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم، كأنه صلى الله عليه وسلم وهو فرد أي حالة كونه منفردا عن الأعوان والأتباع من أجل جلالته، من هنا للتعليم يعني أي لأجل في عسكر في جيش عظيم كثير خاص بحين تلقاه بديهة وفي حشم أي خدم خاص به أيضا. يعني لما تشوف النبي جاي لوحده كأنه حواليه هيلمان كبير من شدة هيبته المحيطة به وجلاله. قال سيدنا علي بن أبي طالب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بديهة هذا ومن خالطه معرفة أحبه. وعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه مبتسم. بيبتدي بقى إيه يوصف أسنان النبي وفم النبي. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف، اللؤلؤ اللي هي أسنان النبي مكنونة يعني مستخبية في صدف اللي هي في شفايف النبي صلى الله عليه وسلم، من معدن منطق منه مبتسم، يعني ما يبانوش إلا لما يحرك هذا الصدف فيبان اللؤلؤ أثناء الكلام. يعني بيوصف فم النبي أثناء الحركة وظهور لآلئ أسنانه صلى الله عليه وسلم وجمالها أثناء الحركة، كأنما اللؤلؤ المكنون أي المختبئ في صدف من معدن منطق منه ومبتسم، يعني يبان أثناء ما ينطق ويبان أثناء ما يبتسم صلى الله عليه وسلم. كأنما اللؤلؤ كأن حرف تشبيه وما إما زائدة غير كافة للعمل. واللؤلؤ منصوب على أنه اسم الله وإما كافة للعمل فهو مرفوع على الابتداء. واللؤلؤ صغار الجواهر المعروف، وأما كباره قدر المكنون صفة اللؤلؤ المصون من كنه ستره، ومن الكن للمكان الذي يستتر فيه في صدف متعلق بالمكنون. واللؤلؤ المكنون في صدفه أحسن منه في غيره لكونه في معدنه مصانا عن الغبار والحر والبرد وتناول الأيدي مما عسى أن يضر به. وهذا الجوهر يتكون في حيوان بحري لعلو لحمه صدفتان ملتزقتان بجسمه، والذي يلي الصدفتين من لحمه أسود، ولهذا الحيوان فم وأذنان من معدني منطق أي كلام. والمعدن من عدنت بالبلد إذا أقمت به، وعدنت الإبل مكان كذا لزمته فلم تبرح منه، ومنها جنة عدن يعني جنة إقامة. منه من النبي مبتسم منه صلى الله عليه وسلم ظرف لمنطق، ومبتسم منه صلى الله عليه وسلم أي محل ابتسامه والثغر. والابتسام ويقال التبسم أيضا مبادئ الضحك وهو انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور بلا صوت، فإن كان مع صوت لا يسمع من بعد فهو الضحك وإلا فقهقه. وإنما كان ضحكه صلى الله عليه وسلم في غالب أمر التبسم لجلالته ووكاره صلى الله عليه وآله وسلم. والإضافة هنا بيانية، وهذا التشبيه عكس ما هو متعارف من تشبيه الثغر والكلام المليحين باللؤلؤ، وعدل عنه الناظم إلى ما ذكره مبالغة في المدح، بل هو في الحقيقة من تشبيه الأدنى بالأعلى، إذ من المعلوم أن كلامه وثغره صلى الله عليه وسلم أجل وأعلى من كمال الإضاءة وتمام البريق وغاية الحسن ونهاية الملاحة من اللؤلؤ المكنون في صدفه. ففي حديث مبعبد كان صلى الله عليه وسلم حلو المنطق فصلا لا نزار ولا هدار، كأن منطقه خرازات مضمنة. وحكي أن بعض الناس رأى في منامه أن الصديق يزف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت والذي قبله. يعني واحد شاب سيدنا أبو بكر الصديق يزف النبي في المنام بالبيت ده والبيت اللي قبله.